أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما بكم من نعمة مثل السوء

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما الله عليم قدير.

تستخفونها يوم ظنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ولكم